فضلا من المال الشرعي. التفصيل بقى وجدوا بص عدد الهدوم كلهم او بعضهم وصل يا كلهم يا بعضهم فضلا من المال كله او بعضه ايه عدد الوجود بس قد يكون الكل او البعض فضل ماله من مال الزكاه قد يكون الكل او البعض يبقى السؤال ساكن فين يا شيخ؟ في نيجيريا ولا لا؟ في السنغال. ساكن في السنغال؟ ساكن فين؟ هنا في الفهد. في الفهد؟ طب ساكن فين؟ شو؟ ساكن فين؟ في مدينه مصر. هنا؟ فين؟ في الزهراء. طب انا ساكن في الزهراء. تعال معا. لا لا لا ما تأخر. يعني دي نصيحة مطلوب بس كده بقى. خلصوا. عايزينكم انتوا سفراء الأمة. إن شاء الله. لأن شفتوا من التراث كلها بنتوا من المدرسات كلها. يعني البخاري والمسلم ما هو الدنيا كلها. هم حفظ الأمة، حفظ الدين. إعزازا لدين الله عز وجل. ساكن عند الجامع. أبو الحفظ. في الجامعة لا لا لا لا لا لا لا خلاص متى متى يجب نقل مال الزكاة عند الشافع مال حمول قبل المطلوب بيان مذهب الشافعية في نقل ايه في بيان المراد المراد من السبيل الشافعي مذهب الشافعية في كل البيان واحد اثنين ثلاثة. الدكتور صح صح عجبني ولا انا بقول لك انا بدي مثلا الشافعية في المواد المسلمة مثلا الشافعية في توزيع الزكاة مثلا الشافعية في نقل مال الزكاة صعب يعني ولا فاسح ما انا قلت لك قلت لك اعتبار عادي في الطريق انت في تعب في تعب في الطريق اللي باعي هيحس ببعض الناس بعد فرقنا الكلام عن مذهب الشافعية ورأينا أن فيه أن فيه قول عزت أن فيه قولان ولا قولين أن فيه قولين أظهر مقابل أظهر ومحل اتفاق هو وجوب النقل أي بما ننتقل إلى ما يراه السادة المالكية والسادة نعم لهم إجمال لهم بص عادوا دي مستحق فضل من مال الشركة مستحق إما كلهم أو بعضهم يعني كله دي حالة وبرضه حالة بص لا أنا بس بتذكر خلاص بس بنت عيال خفية بص عادوا دي مستحقين كلهم أو بعضهم يلا فضل فضل من المال بص فضل من المال كل أو بعض ماشي أنا بس بفصلها عشان خاطر البنت عندي إيه خلفية تدقيق الإجابة عايز يعني الفقه فاهم فهمت المراد انا؟ ولا كيف تفهمون؟ بس انا عندي عدد وجود مستحق كل او بعض. بس وجد كل المستحقين العدد طب العدد او بعضهم برضه يحتاج من عند الشافع اتفاق طب فضلا من المال كله يستوي بعضه يستوي. ننتقل الى ما يراه الساده المالكيه والساده حنفي كده بقى الكتاب ده مش شافعي مش كده ولا بان اهو مش كده ولا يا شباب؟ ها؟ بان اللي هم ذهبوا شافعي وهم خمسه؟ قدم ايه؟ ها؟ قدم الشافعي هو استاذ المقدم كلام انت شقاوي رحمه الله لكن هو شافعي المذهب فكان له يعني هوى قلب يعني غصب عنه حب الشافعيه فقدم مذهب الشافعي هي مين انا اقول نقل نقل نعم دكتي شرب قهوة شرب قهوة ايوه بص على الوجوب مستحب كلهم مع بعض لا في الاجمال لا الاجمال على المستحب فضلا من المال تمام انا بصبر بصبر بصبر بصبر اقول العميد اقول منين انت عارف تقول ايه ايوه بص فضلا بص على الوجوب مستحب كلهم او بعض فضل من المال فضل من المال كل المال او بعض المال الله يبارك فيك خلاص كده مثل الشريعة في كلام. نعم. الأزهر ومقابل الأزهر. الأزهر على المال. مثل المال مهنة. ومقابل الأزهر يتواجد. خلاف كبير. من استعادة الشرق. يا بنت احنا عندنا مذهب الشافعي على قولين. المعبود به عند الشافعي وعليه الفتوى لانه لا يجوز منع النقل. وانه لا يجوز. اصلا خلاف ما بين القولين لا في قولين هم. دي رايح اتفاق. تحليل معالي الرزاق. تحليل معالي الرزاق. اتفقت كلمة علماء الشافعية على النقل. إذا عدوا المستحق فضل مال يجب النقل. خلاص؟ واختلف فيما سوى ذلك على قولين الأزهر ومقابل الأزهر، مقابل الأزهر جواز النقل إطلاق الآية، لأن الآية ليس فيها أن الله تعالى بين لنا مكان التوزيع، ولو كان واجب في محل الاستكمال بينه، فلما لم يكن الآية فيها مكان التوزيع دل على الجواز. في خاص المشترك ما بين المقابل الأزهر والأزهر اللي هو وجوب النقل. الأزهر يمنع الأزهر بالضبط الأزهر يمنع فرق. ومقابلهم لا يمنع. يعني بقى القول اللي هو الحال الفرق بين الأزهر يجب سبب التأكيد قالوا بما قال به السادة الشافعية اكتب على الأزهر إلى ما ذهب إليه الشافعية على الأزهر خلاص؟ على الموت بس قيدوها هم الشافعية قالوا سواء بتفت القصر أو بتفت بتفت القصر مطلقا الشافعية قالوا بمنع النقل سواء كان بتفت القصر أو بتفت القصر يعني يمتلع الأقرار بديه القصر إلى العباسية المالكية والحنابلة قالوا بما قال به الشافعية الأزهر من إيه؟ من منع النقل بس بحالة بقى وفقوها بإيه؟ فيما لو كانت المسافة أقل مسافة القصر. فبعد عمل كده خيط مشترك يبقى المالكية والشافعية وافقوا الشافعية الأزهر في على واحد. فيما لو كان النقل إلى مسافة دون مسافة القصر. كلام بصر ولا بصر خلاص كده ولا تعتبر مني يبقى السادة المالكية والحنابلة اتفقوا مع ما يراه الشافعية على الأزهر من منع النقل إذا كانت المسافة أقل من مسافة يجوز دي أن أقول إلى هذا إلى هذا وفي المنهج بقى حدينا في ذلك 40 كيلو شيء الله 40 كيلو كل 45 كيلو يجوز دي أن أقولها إلى هذا يجوز دي أن أقولها من مكان إلى مكان إلى 80 كيلو وده محل وجوه إذا مسافة إقامة لما قالوا يا رب هو لا يقصر فكانه مقيم فاعتبروها محل وطن كما عندنا مسافرة لا يقصد في هذه المسافة هو محل الحرب هو محل وجوب الزكاة كلام من ده كلام المالكية والحنابلة يعني السادة المالكية والحنابلة اتفق مع السادة الشافعية على الأزهر في حكم في الحكم هو قال منعه نعم بس قيلوها الشافعية تقول الشافعية قالوا النقل يقولون عن نقل مطلقة نمنعها بالقلب نمنعها الشافعية الأزهر منع مطلق والمالكية نمنع بالقلب لعل الكرور الكلام يقول سواء يقول إذا مستحق أم لا ايه ايه ليه السنة المالكية لأن هذا حكم وجوب لما نقصد بالصلاة وقال وفضل الله محل إقامة يعتبر أن هذا في حكم إيه؟ في حكم الوجوب في حكم محل وجوب الزكاة إذا خلصنا انتهينا فبنت فصلت الكلام يا مالكية وشافعية فيما لو كان إيه؟ في ملوبة المصر كان لو كان أكثر من مصر دلوقتي يعني دلوقتي الملكيه والحنابلة بيقولوا ان انا لو من السادس ما ينفعش اطلع الزكاة السابع بس ينفع اطلع ايوه قصدي السادس مدينه الحي السادس لو انا من الحي السادس مثلا ما ينفعش اوديها وده العاشر انا بقولك ليه بس خلاص كم كيلو طريقه يعني عند الحنابلة يجوز لك نقل الزكاة من محل إقامتك إلى مسافة قصر إلى أقل منه حيث يمنع المسافر من القصر ومن الفطر في رمضان يعد وطنا لك كده وكده يعني لو كان المسافر يفطر ورخص طلب الفطر متى؟ ومتى يخسر الصلاة؟ متى رخص الصلاة؟ متى لو رخص طلب بقصد الصلاة ولا بفضل الفريق؟ إذا كانت في القصر طبعا حكمة موت الله يعني من انتقل مثلا من الطيارة إلى بلد بدل الآن حي من حي الطيارة حي الناس النهاردة ساكنين في الضبط كفر الطيارة جميل أنت شوف معاك ساكن في الضبط أنا ساكن في بعدها كمان 100 كيلو معايا ولا القضية اللي فيها نحن كمالكية ونحن كحنابلة نرى أنه في حكم أو في معنى محل الوجوب. إذا وجد مثلا في مدينة ناصر نقل العباسية هو حي من أحياء القاهرة، نقل الجيزة حي من أحياء القاهرة، نقل إلى مثلا بغزة إلى إمبابة حي من أحياء القاهرة، نقل إلى بنا، طالما هو لم يرخص له بالقصر ولا بالفطر يعتبر إيه؟ في حكم يعتبر محل للوجوب. خذ يا رجل يعتبر محل الايه للوجوب فهمت التعليل ولا يعني لما لم يرخص له بالقصر ولما يمنع من الفطر في صفر رمضان لماذا لانه وطنه مش كده ولا ايه خلاص كذلك وطنه في الزكاه يعني قياس الزكاه على قصر الصلاه وعلى الفطر في نهار رمضان فلما منع من الفطر ولما منع من القصر لماذا؟ لأن هذا وطنك يعني من انتقل من محافظة إلى محافظة قريبة لا يقصد لكن إذا تخطى مسافة القصر خلاص بقى أنت كده إيه؟ صرت غريبا فالفاصل عندهم إيه؟ مسافة القصر أدون وطن لا يقصد لا يفطر بص لا ينقل بص لا يفطر ها؟ لا يقصد فكلها مع لا بص لا يفطر لا ها؟ لا يقصد لا ينقل طب الكلام بقى في الزياده مسافه القصر قارب الجواز بس الجواز انتبهي الجواز على مراحل شوف المسافه او شوف المحتاجين احوج الذي هناك احوج او مثلهم او اقل منهم فإذا كان من نقل إليه مال الزكاة أحوج أجزاد وندم النقل إذا كان يا بنتي المحتاجون في المكان المنقول إليه أحوج من هنا يجوز ويندم بلا كراهة وإن كانوا مساوون مثلهم اجزاء مع الكراهه. كانوا مثلهم اجزاء مع الكراهه، وان كانوا اقل اجزاء لا اجزاء مع الحرمه. يا رب حد في الامتحان ده ياتي كده بس مذهب المالكيه والحنابله في نقل الزكاه. مقرر مش طويل لكنه دقيق. دقيق معناه انا يعني انا كنت بذاكر وانا كنت طالب في سنه خمسه في الشرع والقانون. يعلم الله كل يوم من بدء المغرب العشاء. ما لي يا عم؟ الدكتور كان كده عامل 128 ورقه حجم صغير. والدكتور كان يصف جنبينا اللي جنبينا حجاب سبعه نجحوا في الماده. وانا داخل على سنه خمسه وبجيب تقدير مرتب اول الجمهوريه. وعايز عربي حاطين في الماده العربي مش كل يوم المغرب العشاء اذاكر هذه الماده. جبت امتياز. فدي برضه خلي الدكتور معجب في نفسه. اعتبره هو مريض. ذاكروا الماده. صعبة؟ يعني أقول لهم بس حرري أو حرر مذهب المالكية والحنابلة في نقل مال الزكاة. أقول السؤال أهو. أنا أقول السؤال أهو يعني ما هو الحياة بعيني. مش تغيير. حرر أو حرري مذهب المالكية والحنابلة في نقل مال الزكاة. أقول والله يا دكتور المالكية يرون منع نقل مال الزكاة إذا كان دون مسافة القصر. وعللوا ذلك بأنه في حكم محل الوجوب، وبهذا يكون قد اتفقوا مع الشافعية في المنع. وعليكم السلام ورحمة الله. ولهم تفصيل فيما لو كان النقل فوق مسافة القصر، إما أن يكون المنقول إليه الأحوج يندم مساوون يكره أقل يحرم. هذا ما يكون الجواب على السؤال. هذا هو الجواب. العزق والعزق هو في غير كده المشافة وزيادة. هو في زيادة وهي كده الكتاب كده وكده بس. ان شاء الله انا لو عشت العمر اللي حاول وقعت كنت روح صححها عشان هو كان كام ورقه كوبايه قهوه زي الجديد واشربها وخلص الماده خلاص سريعا كده. لكن قد يجب نقل المال عند المالكي هو. لكن ولا قلنا حضرات ما بعد لكن دايما كده لو قال قلم في المكنه قلم الوان كده حط كده عليك. لكن الا ان حط كده على كده على محمره على مزرقه. ليش على محمره؟ تقول انت اهلاويه ولا حاجه. لكن ان عدم المستحقون بمحل الوجوب. عليكم السلام ورحمه الله. ان عدم او بمحل قريب وجب نقل الزكاه الى محل بعيد يوجد فيه مستحق ولو بعد مسافة القصر. السادة المالكية يرون وجوب نقل الزكاة إن عدم المستحقون في محل الوجوب، ويجب نقل مال الزكاة إلى المستحقين ولو بعد مسافة القصر دون ما واجب. لا أقول ندب ولا كراهة ولا حرمة. يجب يعني متى يجب نقل الزكاة في الفقه الإسلامي عند الشافعية وعند المالكية؟ متى يجب نقل الزكاة؟ واحد عند الشافعية، اثنين عند المالكية. يا حضرات متى يجب نقل الزكاة؟ وعليكم السلام ورحمة الله. السؤال الجواب فيه تفصيل بيان موقفهم عند الشافعية وبيان الموقف عند من؟ عند المالكية. يجب نقل الزكاة عند الشافعية في حالتين: عدم وجود كل المستحقين أو بعضهم، إذا فضل من المال كله أو بعضه. ويجب واتفق المالكية مع الشافعية في ذلك إذا عدم المستحقون. ترى الشافعية مع المالكية يرون بالوجوب في فيما لو كان عدم مستحق. أنا صدعتم تهتم ولا لا؟ تهتم ولا تهتم؟ أقول حاجة؟ لا أنا بص أنا كده أحللها. أنا عندي ألف وباء وجيم. ألف عند الملكية واحد أقل مسافة القصر يوم أكثر مسافة القصر أقول أحوج بس أحوج مساوي أقل أحوج يندم. وعليكم السلام. أحوج يندم مساوي مكروه أقل يحرم. صعبة دي؟ بس وجوب النقل إذا عدم مستحقون ما في مستحق. أنا بتكلم إنجليزي ولا بتكلم هو كده خلاص ولا أصوات؟ اسمك اسمه هدي أصوات ولا أصوات؟ لا إسماعيلية. ها؟ إسماعيلية. إسماعيلية؟ من أم إسماعيلية؟ ها؟ أم إسماعيلية؟ بعد 6 أشهر اسم لا في إسماعيلية عزتي؟ أي في عزتي يعتبر 6 شهور في حياته في فلسطين. كانت متعة ضابط احتياط ومع مجموعة لواءات كده حلوين. ومرة خطبت على المنبر كده كان اللواء صغير خطبت على المنبر ست بدأ من يوميها بقرار من اللواء افتحوا أي مكتب للدكتور للضابط محمد يخش بدون مناسبة. يعتبر أركب مكان أصلا هو ده فش في فصالي كان معي مجموعة كان معي نسب أركاني عند بنساوي كان من النوع 13 ساعة بعد دخول تقي ضابط كان هو عميد مسك محافظ بني سويف 4 سنين والسويس 8 سنين هذا هو الوكي بس مسلم خلاص. ها الكلام في السياسة كل فتح. هيا بقى ننتقل إلى المذهب الغلبان أبو حنيفة. السادة الحنفية والسادة الزيدية يرون جواز النقل. جواز النقل لكنه قد يكون بكراهة وقد يكون بدون كراهة. المبدأ هو جواز النقل لكنه قد يكون مكروه وقد يكون غير مكروه. لا السادة الحنفية والله انا قبض البلح صحي بس فلوس بروح بقى اصرفها في البيت ادعو لكم شيء وادعوكم شيء من جيب مثلا مش هيقول لسه اتكلم بروح اهوت والعز عليك مع احترامي في اي وقت اتصل بالتليفون لا مش مشكله خالص حقي من باب الديانه بس ولا والله لن اتردد ابدا مع احترامي عندي واتس وعندي فيسبوك وعندي تليفون وعندي اتصالات وعندي فودافون بس عندي وقد عرض كلام منك نعم؟ مش معانا رقم حضرتك لا ما 3 أرقام و4 أرقام هديك الرقم بتاعك. أجاز الحنفية والزيدية نقل الزكاة. خليكم معايا. الشافعية على الرأي مقابل أظهر قالوا إيه؟ بالجواز. فكأن الشافعية على مقابل أظهر وافقوا من؟ الحنفية والزيدية. ما نفهمها كده يعني أصفيها يعني أرى إن في اتفاق قاسم مشترك ما بين الملكية والشافعية على الأزهر في المنح متى؟ هناك مطلق غير مقيد خلاص؟ وأرى إن في قاسم مشترك ما بين الشافعية على مقابل الأزهر والحنفية. هنا قالوا بدون كراهة بس بدون كراهة اللي هم الشافعية إيه؟ تنقل بدون كراهة. هنا قالوا إيه؟ بكراهة بس بالكراهة متى؟ وبدون كراهة متى؟ بص وبدون كراهة متى؟ الكراهة فيما لو لم تتوافر مصلحة. فإن كان في النقل مصلحة لقريب لطالب علم لكوارث لحوائج فأجازوا النقل مع مش كراسي مرة ولا قلت له عبيد، قلت له شغلتوه الكراسي. اه ما عندوش مكان، لو عنده هيديني. مش عايزين مكان، عايزين مقاعد. عايزين ايه؟ مقاعد. قولوا له على المقاعد. ما عندوش مكان. هيقول لنا وحطوهم. بس السادة الشافعية، السادة الحنفية مبدأهم ايه؟ جواز النقل. خلاص؟ السادة الحنفية مبدأهم ايه؟ جواز النقل. لكن قد يكون مكروه وقد يكون بدون مكروه. يعني اذا كان حال الفقير المنقول اليه مساوي الحال المنقول هنا في محل الوجوب ونقلها مكروه. مكروه. لكن بص، لكن الا ان انا نبهت دايما كده اللي عنده قلب كده في المصدر يعلم كده على لكن والا الا ان كان اصفر ده سبرتوا على الفيسبوك اللي هو ده قلب الحمر دي والصفرا دي سبرتوا بتسموه عندكم ايه؟ في المصدر ده؟ طيب الفسفوري ده الفسفوري ولا كده؟ هو ده حط على لكن واتك عليها لان انا عندي في التصحيح عايز ما بعد لكن انا بنبه اهو ساكر بتوع ده والله بدي 100% والله بدي 100% ما عنديش مانع بس ذاكر بنفس الطيبه ركز والا أنا الحنفيه يقولون الكراهه الجواز مع الكراهه متى اذا كان حال المنقول اليه مساوي لحال المنقول منه يعني انت بتنقلها بقى ليه بدل محتاج والتاني محتاج تنقل بقى ليه؟ لا ده منقول وقال بالكراهة لكن إذا كان المنقول إليهم أشد حاجة أو أشد نفعا أو صلة قرابة أو طلاب علم إلى آخره فقالوا بالجواز بدون كراهة بل إضراب كده ولا إيه؟ كده إضراب على المقام بل قال الزيدية على عزوف الترجيح بل قال الزيدية انه الافضل يلا يا شباب شوفوا الحنفية مع الزيدية قالوا جواز النقل مع الكراهة بدون كراهة وانفرد الزيدية عن الحلاف بان هذا افضل بص بان هذا افضل الملكية الحنفية قالوا ايه بس ينقلوا بدون كراهة بس زاد الزيدية بأن هذا أفضل حكم تاني وهنعوزه هذا الكلام اللي أقوله ليه لأن أعوزه في الترجيح والكلام اللي أقوله بل هو أفضل ليه لأن أعوزه في الترجيح بتاع الدكتور رحمه الله السادة الزيدية يرون أن المنقول إليهم لو كانوا أشد حاجة أو ذو صلة أو طلاب علم يرى جائز مع الأفضلية حكم ثاني جائز وإيه مع الأفضلية لماذا؟ ليه أفضل؟ دليل الأفضلية عند الزيدية واحد لما فيه من الصلة لما فيه من دفع الحاجة مثلا في مكان ما مثلا في مدينة نصر وفقراءنا أقل حاجة من فقراء العباسيين أو أنا عندي الآن طلاب علم في حاجة إلى نفقات ودوم مش طلاب علم عندي مرضى في مكان ما في حاجة إلى نفقات ودوم مش صحة بص فهو الزيدية يقولون هو أفضل لماذا؟ دفع الحاجة فيما لو كان أجنبي غريب صلة قرابة فيه صلة رحم فيما لو كان قريبا لو كان المنقول لي قريبي ابن عمي نفق مش واجب علي ابن اختي ابن خالي ابن كلا من العائله وانقله قالوا افضل ليه؟ صله الرحم صله الرحم طب اذا كان اجنبي ومحتاج دفع الحاجه ولما روي ايضا اهو الرسول لما اتاه من أهل اليمن قميص بدلة وكرافتة وجاكيت هيوزعهم على الفلاحين عند كفر الشيخ، اديه كفر فضه وجاكيت. لا انا مش عايز هم عايزين يقول لك بص اهونوا اهونوا فاعطاهم اعطاهم بص اعطي الذره والشعير مكان اللبيس مكان الكرافطه الخميص والمسمى له مكان ثياب خميس او لبيس في الصدقه مكان الشعير لان في برد داخل برد او داخل جوع يجوز لنا استبدال مال الزكاه. هاتوا لي والله جوكت هاتوا لي احذيه هاتوا لي كراسات هاتوا لي شنطه حاضر طلاب علم مسبقه في دفع الحاجه. يعني معاذ بن جبل فعل ذلك مع اهل اليمن يؤتوني بكذا مكان كذا لماذا اهون عليكم بص وخير لاصحاب النبي بالمدينه. يعني معاذ لما اخذ من اهل اليمن صدقه راعى من راعى اهل المدينه قال له هذا حيث تناسبهم. يعني انا الان هاخذ مال الزكاه وده عندنا في السوق او في كفر الشيخ اخذ جاكيتات كرافتات عملوا بيه ده فلاحين وعايزين فاس وعايزين منجل وعايزين تبن وعايزين غنم وعايزين حاجات من ديت. فهو معاذ بن جبل بس استبدل ما وجب باخر وصح لهم اهونوا عليكم ها وخير لاصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كل ادله لمن ادله للزيديه على على على ما ذهبوا اليه من ان النقل لاحوج سواء كان قريب او بعيد فيه مصلحه نقلوا فيها بكلام من؟ معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه. دلوقتي يا دكتور اللي هي لما فيه من الصلاة ده الدليل العقل. ده الدليل العقل إذا كان قريبا، بص إذا كان قريبا. دفع الحاجة إذا كان أجنبيا. بص إذا كان قريبا صلة. أرحام. وهي واجب. وإذا كان حاجة تدفع إذا كان أجنبي تدفع الحاجة، كانوا أجنبية. ولأن هذا بص ما سلكه معاذ ابن جبل. وما أدراك ما معاذ يعني من معاذ يعني وما أدراك يعني رجل جبل ماشي. فهو قال ايه خير لأصحاب النبي بالمدينة أخذ مكان هذا مكان هذا ونقل الأفضل لهم. ولأن الرسول فعل ذلك ولفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما قد أخذ الصدقات من الأعراب خارج المدينة وصرفها على أنصار الأنصار والمهاجرين ولأن في هذا لو بس الجواز اهو ولأن في هذا الدفع إسقاط لدين وجب في الذمة فأشبه المال دفعها في بلد الوجوب. لا الدليل ده على جواز الايه جواز النقل عموما مش مع الحاجة. الدليل الأخير ولأن هذا الدفع ده دليل على جواز النقل. لا بس الأول بس ركز معايا أصل عندي دليلين السنة الزيدية الأفضلية وجواز النقل. الزيدية عندهم جواز النقل واحد صلة الحاجة إذا كان أجنبي ثلاثة فعل معاذ بن جبل أربعة فعل الرسول مع في مال الزكاة حيث أخذها. وبعدين ساقوا دليل آخر قالوا إن بالنقل برأت ذمة من صاحب المال. بس ده دليل العموم يعني دليل على الحكومة الزيدية الله يرضى عليك مش بتاع الزيدية. لا بتكلم هو دليل على جواز النقل عموما سواء كان سواء كان مكروه غير مكروه بس على جواز النقل لأن في النقل ايه إبراء للذمة. وانا بدفع ديني في مكة انا مدين دفعت ديني في مكة اسقطت ما في ذمتي. دفعت الدين في نيجيريا او السنغال للدين اسقطت ما في ذمتي لأن فيه إبراء للذمة والمطلوب براءة ذمة المسلم. لأنه إذا مات إيه؟ حامل التكاليف. أنا عايز أسقط أبري ذمته من التكاليف الشرعية وأبري الديون. مش كده ولا العجلة. النهار اللي فات بعد ما كنت معاكم حضرت محاضرة هناك في منت البعوث الوعاظ. وديت المحاضرة وخارج واحدة ونص وقفت ساعة كاملة عند فردوس أطلع رمسيس ما لقيتش. طلع على دراسة ومنها على رمسيس ومنها على العبود كان يوم طويل ومها قاعد مع موظف كده من المدير المعوز شرب معاه الشاي وروح وشرب الشاي ونزل انتقل لربه رحمه الله. الان موضوع الفجائر كثير جدا خلاص. كم نقطه؟ واحد الشافعيه اثنين الملكية، ثلاثة الحنابل، لا الملكية مع الحنابلة، الفريق الثالث الحنفية مع الزيدية. وانتبه ان الزيدية تفرض بحكم انه افضل، وانا بصح وانا بصح عيد عليه، ها الافضل، شوف انا عيد عليه. نعم انا هناك على الفرق بين ماذا اليه الملكية وماذا اليه الزيدية مبدئيا. لا ما حتشوفه في الترجيح. لا بس السادة الزيدية المالكية قالوا بالمسافات، مسافة القصر ومسافة القصر، لكن الزيدية أطلقوها بالجواز المطلقة سواء وسواء. عكس من؟ عكس من؟ عكس الشافعي على الأزهر. ووافقوا من؟ الشافعي على مقابل الأزهر، ماشي يا شيخ؟ ففي اتفاق، في اتفاق في خيوط وخلاف أخرى. اللي قال بالمسافات المالكية والحنابل بس. فهمت بقى اللعبة؟ الملكية والحنابلة مسافات. السادة الزيدية قالوا بالأفضلية فيما لو كان المنقول لي قريبا أو دفع حاجة كطالب علمي كمريض. المرض الآن انتشر انتشار رهيب. عندنا في القرية واحد بنت مولودة من 3 أيام عايز عملية ب100,000. الآن بها في الأسوان دكتور مجد يعقوب قلب، سخبة في القلب، 100,000 جنيه. الأب رجل فلاح وأم موظفة وشيلة صحية في الوحدة الصحية. الله غني. الرأي الراجح. ها خلاص؟ وانتبهوا للرأي الراجح، انتبهوا. والله الدكتور ده ربنا صح عليه السريع دي عجلت ما شفتها. أنا معكم. الرأي الراجح في نقل مال الزكاة، هو يرى ما قاله الشافعي على مقابل الأزهر، ويرى ما قاله الحنفي، ويرى ما قاله الزيدية من جواز النقل. مش كده؟ هو قال اهو، انا الاول اقول جواز النقل. هو يرى ان النقل يجوز. ما قالش بقى فضل، ما قالش وجود مستحق. المبدا عندي جواز النقل. ليه يا دكتور؟ قال لك لان فيه براءة ذمة. مش كده؟ مش اهو فيه براءة ذمة. واحد عليه دين وعايز يسد. يقول له ما تسدش، ما تدفعه، هو فقير. خير الله على انه ماطل. او قال ادفع ادفع، وهذا يخلو ذاك فقير، هو بيدفع الفقير الان. هو السحاب عند كانت تمطر، كانت تسوق نفسها في زمن ابن عبد العزيز ولا هارون الرشيد كما تذكرون. امطر حس امطرين، هتروح مكه دوله مسلمه، تيجي مصر دوله مسلمه، السنغال دوله مسلمه، اذهبي فانت حيثما ذهبت وامطرتي في بلاد المسلمين. روحي وزعي في الفقراء على هذا المال، على فقراء فلسطين، على فقراء الكاميرون، على فقراء. هو مسلم. ففيه براءة في الزم. أقوم أقف والله لو أقف اللي قدرت. بس خلاص الوقت أنا مصاب بمرض ماليش علاج. خدوا من السجن. مش كده ولا الهرة خلاص. ليس له دواء. بلغ الآن. الرأي الراجح. القاعدة عند الدكتور رحمه الله. الله يوسع قبره. جواز النقل. ليه يا دكتور يوسف؟ لأن فيه براءة للذمة، وهو زاد دليل، ها زاد دليل الحنفية والزيدية، لأن في الدفع إبراء لذمة مال، إبراء لمال يوجب في ذمته. من إما سدد سدد يعني في أي مكان. والدكتور رحمه الله عضد كلامه بأن هذا الكلام، بأن هذا الكلام ما عليه ايه؟ شافعي. فرضك شافعي، هتعبنا الدكتور، لا هتعبنا الدكتور شافعي. ولو حقق هيرى فيها أقوال كثيرة في مسائل أخرى. هيرى بس هو فرضك هو حبس نفسه رحمه الله، حبس نفسه عند الشافعي. عليه المحققون، عليه المحققون من أئمة الشافعي. فما نعرف. لا المحققون، يقول الرب لي الأوجه. دكتور معلش، هي إيه معنى المحققون؟ يعني الأشهر في لا لا، المحققون ده مصطلح عند السادة الشافعية، لو أنت عايزة أدخل لك في مصطلح. أنا عندي كام رسالة أكتبها لك وأجيبها لك. المحققون ماشي؟ هتوك أصور لك كده الشافعية مصطلحاتهم، حوالي كده 20 مصطلح من المحققون والأزهر والقولان والقول اللي كلها عندنا تشتغل. هو يقول جواز النقل لأن في النقل وفي الدفع في مكان الوجوب أو عدم إبراء ليه؟ للذمة. بس إبراء ليه؟ الذمة والذمة لها مكان؟ الذمة لها مكان؟ لا مالهاش مكان، ده أمر معنوي. ولا أنا مدين لك في القاهرة، والتقيت معك في بعثة في أمريكا ولا في مكان ما ولا في الدنيا كلها، خذ فلوسك. إبراء للذمة، هل الذمة لها مكان؟ الذمة وصف تقديري ليس له مكان. لو أخذ من تعبير الذمة، بس دايما في الذمة قال: والذمة أمر تقديري لا يتعين بمكان. فاستوت فيه محل الوجوب ومكان آخر. فأنا قلت لك إيه؟ أن الذمة أمر تقديري لا يتقيد بمكان. لو واحدة منكم بنتي خريجة الزجاجيك ترى الدكتورة فاطمة مشعل، هي كانت عندنا في بورسعيد. في بورسعيد؟ كنت برسلها، كنت أقول الكلمة كده في اسكندرية تكتبها وراي، أرى الكلام ده إضافة على ما في الكتاب. على أننا خلاص الدكتور افتقل أهو، قال الراجح من أقوال من الفقهاء، ويبدأ هو ينتقل كما قلنا فيما سبق، تذكرون في ترجيح الرأي المختار من أقوال ابن السبيل، قال وكذا وكذا. هو بيقف على الحياد دايما. لا هو بيقول ويأتي عن رأي آخر. هو يقول بعدما قرر الراجح عند الفقهاء وأقام الدليل ووضح معنى جلي جدا أن الذمة أمر حسي، أمر معنوي، والشيء المعنوي ليس له مكان. قال هو قال الراجح وبدأ يختار هو، قال والله ولكن أنا أميل أنا مرة كان بناقش رسالة وكان معي واحد فعب قال الميل ده كلمة غير مقبولة، يعني هو القلب يميل وده ترجيح القلب، لا كلمة هوى. الراجل كان قاعد بأستاذ كبير يعني مش موجودة في كتب الفقه الإسلامي، ابن عبدين قالها هو أميل. ابن عبدين من هو ابن عبدين؟ قال هو أميل، يعني هو رسول ابن القلب أميل كده. هو النفس قلب يميل للعيش، يميل القلب للعيش ما لا قد عاد غصب عنه. هو نفس إن القلب يميل إلى مذهب السادة الزيدية لو إيه؟ لا إلى الجواز، بس إلى الجواز مع الأفضلية إن كان المنقول، بس مع القيد، بس إلى الجواز مطلقا والأفضلية فيما لو كان المنقول إليه قريب أو أحوج. يعني إذا كان في النقل مصلحة وخير للأمة أفضل، فاختار الجواز ممن؟ من الشافعية في مقابل أزهر. خليك معي، اختار الجواز في الشافعية، خليك معي في الشافعية على مقابل أزهر، واختاره من مذهب السادة الحنفية، واختاره من مذهب السادة الزيدية، ده الجواز. ثم انتقل اختيار آخر الأفضلية، وأنا أقول بالأفضلية على ما اختاره السادة الزيدية فيما لو كان المنقول إليهم قريب. أحوج شدوا حاجة. ثم يقول الأمر تقديري في الجملة الأمر تقديري متروك للنظر والاجتهاد. كلام من ده كلام الملكية. قال له من كلمة نقول إليهم أقل مساوي أحوال بس فمال إلى كلام من؟ ها كلام الملكية. وفي الجملة أقول هذا أمر تقديري يميل إلى النظر ويميل إلى الاجتهاد. ما دائما الملكية بيتحرر حتى في تمثيل لا هو الأسهم مذهبه مبنى على سد الذرائع الاستحسان المصالح المرسلة ودي مش منفردين ده كثير جدا. فضل المذهب أوسع في هذا الأمر حتى لو عملت كده مزج يعني تقرير عن الملكية وأنا كملكي نبدأ نشوف أرى الملكية في كثير من البيئة مذهب وسط. الإمام مالك في الموطأ رأى حديث 40 حديثا وما عمل بها للمصلحة دكتوراه حوالي 1000 صفحة عندي واحد سعودي. هو يرى ان المسألة تقديرية المسألة محل اجتهاد المسألة محل نظر وهذا ما يراه الملكي. لا يجوز لا يجوز إلا حاجة فإن الحاجة عندما تنزل بقوم من الأمة بص عندما تنزل بأخيك المسلم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة عندما تصاب الأمة في في في في مكان ما حاجة ننقل إليه من الزكاة. الحاجة إذا نزل في مكان ما بالأمة وجب تقديمه أخذا بأن المسلم أخو المسلم لا يسلمه أي لا يتركه ضائعا مع من يزيه بل يحميه ولا يسلم. وبعد أن فرغنا من الكلام عن الزكاة هيا بنا ننتقل إلى مصرف آخر من مصارف إلى البنك. فهنا النهاردة أنا عندي استعداد أقول في الفيه أقوله سريعا سريعا كده وإن شاء الله لو أن الله تعالى أراد اللقاء القادم رجل نعيدها مرة سريعة. وأنا أرجو أرجو فيما قلت وطرحت من أسئلة تكتب ياريت تجمعوها مع بعض في ورقة اكتبوها مع بعض تداولوها منكم هما لأن السؤال لا نخرج عنها. إذا أحد شال المادة ليس بذنبي بذنبكم أنتم. السؤال مطرحه وعين السؤال يعني متى يجب دخل الزكاة؟ طب بس لا متى يجب دخل الزكاة؟ ها فيه تفصيل كده الجواب فيه تفصيل عند الملكية وعند الشافعية. عند الملكية فيما لو عدم المستحقون وعند الشافعية فيما لو عدم كلهم أو بعضهم أو فضل مال أو كلهم بعض. بس أقول لي على خمسة من خمسة خمسة من خمسة متى يجب نقل المال؟ تقول عند الملكية يجب إذا عدم المستحقون ومثله عند الشافعية عدم كلهم أو بعضهم أو فضل المال كله أو بعض. هذه خمسة من خمسة ولا عندها حاجة من جيبي ولا والقلم خمسة من خمسة عين القلم حينشف ولا مش حاجة من جيبي بدي من المكتوب ده لازم يذكر الأسماء المذاهب لا أنت تفهمها هنا عشان خاطر حد الآن في الامتحان يا صعبة. احنا حافظين المنتخب حافظين المنتخب والاحتياطي ورشحوا بالامس وبالامس وقصص حياته والفنانات وامهات الفنانات واخوات الفنانات واصحاب وزوجات الجديد حافظين ده يعني صعب عليه دفع 20 نقطه. لكن احيانا لو تلخبطت وكتبت اسم اخر في مكان فانت هو ده ركز هو المقرر مش طويل المقرر مش طويل اللي انا كل سبعين صفحه تقول 100 صفحه هي لن يأتيك تعريف كما ترى بصرف الزكاة بصرف الفين السادة الجمهور كلهم قالوا يصرف لأن يعني أنا مهمتي أنا في مقرر في إدارة المال مش بجمع المال يعني نظام المال في الإسلام أنا غيت أنا مش هجمع الزكاة لا الزكاة جمعت عايز بقى أوزعها أديرها أبني مصانع أوزعها الفقراء يعني أنا دوري أنا استثمار المال بالإسلام مش دوري إن أنا أجمع لا ده وظيفة تانية بصرف بس بصرف الخمس. لا يا بنتي عايزه اسئله عن الجزء الاول. عايزه يعني اكتر ما لسه ده حاضر نخصص زمن لها ان شاء الله كده على على حاضر انا ارجعها انا واديك موعد ما اقول لك المقرر ان شاء الله او اكتبه انا كده بس بس نقولي والله ان انا البرد بيزين جامد. احنا في بلد يعني البرد فيها وانا جسمي خلاص من الاعاره في السعوديه كم سنه فوق 10 سنين وفي منطقه وادي خدت برد في جسمي لو وزع يكفي القاهره 20 سنه. مصرف الخمس يصرف فين؟ في مصالح المسلمين، بناء القناطر، بناء المستشفيات، بناء الجامعات. يعني إن الفيء كله لجميع المسلمين، لا فرق فيه بين غني وفقير. يعني أي مال جلب للمسلمين بلا قتال ولا بلا غلبة ولا الكفار هو ملك لمن؟ للمسلمين جميعا، غنيهم وفقيرهم. الإمام يعطي الأول يبني مصالح المسلمين وبعدما يعطي المقاتلين ويعطي الولاة ويعطي الغزاة. يعني هي ترضية، مال ترضية جاء بغير إيجاب ولا قتال. يبني القناطر، يبني المستشفيات، يبني الجامعات، وما بقي يدي الوالدة ويدي الموظف ده ويدي، يعني هي عيدية كده. المال جاي هبة يعني مال بلا بلا معايا ولا إيه؟ هو جميع المسلمين. إن هو مال لم يأتي بقتال ولا إيجاف. قد كان الفيء في زمن رسول الله له خاصة يتصرف فيه كما يرى. وكان هذا في عهد أبي بكر، هذا في عهد الفاروق رضي الله تعالى عنه، وقرت الشافعية. الشافعية قالوا الفيء يخمس، خلفوا كذلك الشافعية الفيء يخمس، خمسه لله وللرسول، والأربعة الأخماس الباقية للإمام يرى فيها ما يرى باجتهاده وفق المصلحة المقررة فإنه منوط به ذلك. فإنما جعل الإمام جنة يتقى به ويقاتل من خلفه. وسبب الخلاف إن شاء الله نلتقي معه في اللقاء القادم إن أذن الله تعالى في اللقاء. وصلي اللهم وبارك على أفضل الخلق محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أي سؤال؟ قلنا اللقاء الماضي يا ابني، قلنا اللقاء الماضي، اللقاء الماضي قلنا على ماذا يرى، يرى الشافعية، الشافعية القائلين بالاستيعاب يجوز له بس يجب عليه أن يوزع على الجميع مع إسقاط سهم العام. عندك كتابه؟ قلنا اللقاء الماضي. أي سؤال؟ تليفون ال التليفون اللي هو فيسبوك 010 140 5 8 9 يعني 8 9 يعني 0 10 10 بالفلاحي 4 4 0 5 8 9 هذا هو الفيس. الفيس أو الواتس أو الإيمة أو اللي هو ده اللي عليه الصفحة. في كمان تليفون صلاة آخر، وفي تليفون اثنين تليفون آخر. خذ التليفون الشعبي اللي هو 010 211 0 3 2 9 7 ده اللي هو ايه دايما في جيبي اتحرك بيه لان هو خفيف شويه. في بقى اتصالات 0111 3-6-6-0-0-4-3. وبقى في تليفون الخاصة يعني معلش اعذروني يعني الخاصة اللي هم جالس يعني هم ايه يعني اللي بيتكلموا معايا في توقيت ما يعني يعطى فقط الباحثات بس وخلاص. ويعلم الله في واحدة ناقشها في اسكندرية اديتها تليفون وادتني ميعاد مرة واثنين وخلفت وانا ناقشها مش بتكلم عليها. وسحت خفيت عن لان الاخطاء كتير جدا. قد يعلم الله عبد الله ده كان مجموعة ملاحظات في نص الرسالة والخشة في نص الباقي قدر خف عليه. فيبدو ليها أصابها تعب أصابها حاجة جوزها قال لها ما حد بتكلمش مع حد يعني يبدو ذلك يعني. وده أول مرة في حياتي أعمل كده مع باحثة اللي كنت لقيتها أنا من خارج الهيئة. ويبدو أن المشرفة عليها لم تاخد رسالة جيدة رسالة فيها لخبطة لخبطة جامد. اي سؤال لحضرات دكتور اللي حاسس ان الامتعاض من الماده يقول ايه اللي مزعله فيه لان طالب التعلم عارفين طالب زميلك زمان بتاع فين طالب غاب النهارده وطالب الشيخ بتاع ابو عيب او طالب الطاقه ده راح وما عادش يرجع ورضا ولا ها مش عارف والله اسمه ده اسمه انس ما عادش بيجي خالص لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا حاول اكتب انا لا بس لو عندك حاجه صعبه عليكي قولي لي والله اكتبها في ورقه بس كان في ورقه لجماعه كذا وكذا وكذا وكذا ماشي والاضرب عليها في كل محطه مسجاني في كذا انصب اشرح يعني اوزعها مع المحطه احنا لسه ما ركبناش انا بقول له اذا عز عليك محضره ديجري او المقرر واللي عز عليك مش فاهمه تقول خط كذا كلمه كذا او مش فاهمه انا باصلا الشرع نحن بس خمسة ونص اجعل كل محاضره خمسه او هو بس في توازن ما بين بطل شوف اجريها واجب عليك السلام عليكم موبايل لا السلام عليكم فن منين يا ولدي انا حبي بس يا بابا انا عايزه اطلع فيكي انا عايزه اطلع استنى بس فين افتح البلوتوث كده فيا هو الموبايل اللي كان مسجل من الاول بتاع مين هو انا عارفه هو يا عايزه تحضر ايه الشلل اللي بيجي بيت انا عايزه اولع فيك ولع فيا بس خلاص افتح موبايلك افتح يا فاضل ده موبايلك تبعت لي المحاضره تعالى والله عايزه المحاضره ده تمام بعدين عامله كلنا استنى اسكت عشان هنا انا لازم ابقى فاضله عشان ايوه الخطه الجديده يظهر لك برامج معينه كده زي البتاع ده الواي فاي البلوتوث مش عارف ايه كل الحاجات دي تفتحها عشان يبعت على طول واسرع كمان على فكره يعني افتح ولا ايه اللي جابك ايه حسب القهوه تحت البتاع هتقوم بقى و ايه انا جاي بشربته ولا جاي انا جاي معاكي برضه لا هنجيب اكل يا جماعه